ثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سان يقول: هل الحلم عليه غسل جنازة عليه غسل جنابة واجبة؟ وإذا نسيت أني محتلم قبل الصلاة وذكرت ذلك بعد الصلاة، هل أعيد الصلاة أو صلاتي جائزة مع ذكر الدليل؟ أثابكم الله. هل الحلو اقرأ السؤال. عليه غسل جنابة واجبة. اقرأ السؤال. وإذا نسيت أني محتلم. أعد السؤال مرة ثانية. هل الحلم عليه غسل جنابة واجبة؟ وإن نسيت أني محتلم قبل الصلاة وذكرت ذلك بعد الصلاة، هل أعيد الصلاة أو صلاتي جائزة مع ذكر الدليل؟ أثابكم الله. إذا احتلم الإنسان وجب عليه أن يغتسل، سواء تذكر الحلم أو لم يتذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي بن كعب في صحيح مسلم وغيره عنه رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء، فإذا استيقظت ووجدت أثر الماء وهو المني وجب عليك الماء وهو الغسل، سواء تذكرت أو لم تتذكر. وإذا صليت وأنت لا تدري أنك جنب، فإنه في هذه الحالة يلزمك إعادة الصلاة، سواء كانت واحدة أو كانت أكثر من صلاة. وقد صح عن عمر رضي الله عنه أنه صلى بالناس الفجر وهو محتلم، ثم لما مضى إلى مزرعته بالجرف وجلس على الساقية نظر على فخذه فرأى أثر الاحتلام، وقال: ما أراني إلا احتلمت وصليت وما اغتسلت. ثم اغتسل رضي الله عنه وصلى الفجر، أعاد الصلاة. فيلزمك إعادة الصلاة، لأن الصلاة لا تصح بغير طهارة، فيجب عليك إعادة الصلاة. وهكذا لو كانت أكثر من صلاة فيلزمك أن تعيد الصلاة، إلا على مذهب بعض العامة. أحد كبار السن جلس مدة يحتلم ولا يغتسل، فسمع شيخا يقول إنه إذا احتلم وجب عليه الغسل. قال: يا شيخ، كل كذب في كذب، يعني الحلم كذب، فكيف نغتسل؟ فهذا مذهب باطل. الذي يحتلم يجب عليه أن يغتسل، سواء تذكر الحلم أو لم يتذكر. نعم، الله تعالى.